تعالى ربنا لما هدى الإنسان بالذكر فإما شاكرا يسعى وإما جاء بالكفر تعالى ربنا لما هدى الإنسان بالذكر فإما شاكرا يسعى وإما جاء بالكفر وميزان وأهل البيت في الدهر فمن والاهم ينجو وباقي الناس في خسر رسول الله أولهم سما في رفعة القدر وآخرهم هو المهدي حبوب عقيدتنا هويتنا من المصطفى إلى المهدي عقيدتنا هويتنا من المصطفى إلى المهدي بهم نعترف ومن ينحرف فقد تاه عن خطى الرشد عقيدتنا هويتنا من المصطفى إلى المهدي بهم نعترف ومن ينحرف فقد تاه عن خطى الرشد تعالى ربنا لما هدى الإنسان في الذكر فإما شاكرا يسعى وإما جاء بالكفر وميزان الهدى طغى وأهل البيت في الدار فمن ولاهم ينجو وباقي الناس في خسر عقيدتنا هويتنا من المصطفى إلى المهدي بهم نعترف، ومن ينحرف فقد تاه عن خطى الرشد. فلو فارقنا غالي لسلمنا إلى التالي، فلو فارقنا غالي لسلمنا إلى التالي. ونادى صوتنا العالي مع الآلي مع الآلي مع الآلي مع الآلي مع الآلي. تعالى ربنا لما هدى الإنسان بالذكر، فإما شاكرا يسعى وإما جاء بالكفر. وميزان الهدى طه وأهل البيت في الدهر، فمن والاهم وباقي الناس في خسر. رسول الله أولهم سما في رفعة القدر، وآخرهم هو المهدي حبوب النهي والأمر. عقيدتنا هوياتنا من المصطفى إلى المهدي، بهم نعترف ومن ينحرف فقد تاه عن خطى الرشد. فلو فارقنا غالي لسلمنا إلى الآلي، لسلمنا إلى التالي. ونادى صوتنا العالي مع الآلي مع الآلي مع الآلي. عقيدتنا هويتنا من المصطفى إلى المهدي، بهم نعترف ومن ينحرف ومن ينحرف فقد تاه عن خطى الرشد. فلو فارقنا غالي لسلمنا إلى التالي. ونادى صوتنا العالي مع الآلي، كلنا وبصوت جميع شباب مع الآلي. في صحاح القوم قد جاء الخبر، قال طه المصطفى خير البشر. للوراء أئمة اثنا عشر، هم ملاذ وأمان من سقر. في صحاح القوم قد جاء الخبر، قال طه المصطفى خير البشر. للوراء أئمة أي 12 هم ملاذ وأمانون من سقر. هذا الرضا يدعو إلى أمر السماء أمر العلا طاعته فرض على كل الورى رغم البلاء. ما غاب موسى مثل ما الكليم والوقف هذا بدعة الخصيم. ما غاب موسى مثل ما الكليم والوقف هذا بدعة الخصيم. مات وروح الكاظم اعتلت مرضية في جنة النعيم مرضية في بعد مرضية في في صحاح القوم قد جاء الخبر. قال طه المصطفى خير البشر للوراء أئمة 12 هم ملاذ وأمان من سقر. للوراء في صحاح القوم قد جاء الخبر. قال طه المصطفى خير البشر للوراء أئمة 12 هم ملاذ وأمان من سقر. هذا الرضا يدعو إلى أمر السماء أمر العلا طاعته فرض على كل الورى رغم البلاء. ما غاب موسى مثل ما الكليم والوقف هذا بدعة الخصيم. مات وروح الكاظم اعتلت مرضية في جنة النعيم مرضية في بعد مرضية في مرضية في صحاح القوم قد جاء الخبر. قال طه المصطفى خير البشر للوراء أئمة 12 هم ملاذ وأمانون من سقر. هذا الرضا يدعو إلى أمر السماء أمر العلا طاعته فرض على كل الورى رغم البلاء كل الورى. شباب واجد سرعة واجد سريعين. أنا أدي حقيقة يعني تعبت من البداية أبي أدور طريقة ولكن أمشي الآن وياكم وهذا أكبر خطأ. يعني الإيقاع واضح لا تسرع لا ياخذكم الحماسة والتفاعل بالراحة شوي شوي عساس نستمع نأدي صح. أثابكم الله وسامحونا بعد الله يحفظكم إن شاء الله. عهدا لموسى مدى العمر نبقى نواليه بالفخر. عهدا لموسى مدى العمر نبقى نواليه بالفخر. مدنا زاحف يدحر الواقف صوتنا هاتف وإماما. مدنا زاحف يدحر الواقف صوتنا هاتف وإماما. عهدا لموسى مدى العمر نبقى نواليه بالفخر. نمشي بشوق للقياه في كل عام على الجسر. مدنا واقف مدنا زاحف يدحر الواقف صوتنا هاتف وإماما صوتنا هاتف. صوتنا هاتف صوتنا هاتف في صحاح القوم قد جاء الخبر قال طه المصطفى خير البشر للوراء أئمة إثنى عشر هم ملاذ وأمان من سقر في صحاح القوم قد جاء الخبر قال طه المصطفى خير البشر للوراء أئمة إثنى عشر هم ملاذ وأمان من سقر هذا الرضا يدعو إلى أمر السماء أمر العلا طاعته فرض على كل الورى رغم البلاء كل الورى رغم البلاء كل الورى وإماما وإماما وإماما وإماما وإماما عهدا لموسى مدى العمر نبقى نواليه بالفخر نمشي بشوق للقياه في كل عام على الجسر عهدا لموسى مدى الدهر نبقى نواليه بالفخر نمشي بشوق للقياه في كل عام على الجسر مدنا زاحف يدحر الواقف مدنا زاحف يدحر الواقف صوتنا هاتف وإماما صوتنا بعد صوتنا هاتف من بعده من بعده للرضا نتبع بالمال بالجاه لا نطمع هذه عقيدتنا صدقا فليسمع الكون فليسمع من بعده للرضا نتبع بالمال بالجاه لا نطمع هذه عقيدتنا صدقا فليسمع الكون فليسمع فليسمع الكون فليسمع فليسمع الكون فجرنا قادم يقهر الظالم فجرنا قادم يقهر الظالم ومن الكاظم أرفع الجاه فجرنا قادم يقهر الظالم فجرنا قادم يقهر الظالم ومن الكاظم ارفع الجاه ومن الكاظم إلهي بالسجين بالسجين أغثنا يا معين يا الكل ايده فوق إلهي بالسجين بالسجين أغثنا بالراحة اللي قدام فأنت الراحم فأنت الراحم بحق الكاظم لا تتعب شباب فأنت الراحم بحق الكاظم إلهي إلهي بالسجين بالسجين دعاء دعاء أغثنا يا بكل صدق بكل إخلاص إلهي بالسجين يا الله الله أغثنا يا من كل قلوبكم إلهي حق الكهف، فأنت الراحم، فأنت